أحسن الله إليكم. قال عن عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن رباح وعبد الله بن أبي عبد الله الأغري عن أبي عبد الله الأغري عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في المسجد هذا خير من الصلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام. باب مسجد قباء. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا معلية قال أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي الضحى إلا في يوم يوم يقدم مكة بمكة فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف بيته لما صلى ركعتين خلف المقام يوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت فإذا دخل المسجد كان يخرج منه حتى يصلي فيه. قال وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا. قال وكان يقول إنما صنعكم رأيت أصحابي يصنعون ولا أبنه أحد أن يصلي في أي ساعة من شام الليل أو نهار غير أن لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها. باب من أتى مسجد قباء كل سبت. قال حدث موسى بن اسماعيل قال حدث عبد العزيز بن مسلم عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا وكان عبد الله رضي الله عنه يفعله. باب إتياء مسجد قباء ماشيا وراكبا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثنا نافع عن عمر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. زاد بن نمير قال حدثنا عبد الله النافع قال فيصلي فيه ركعتين. باب فضل ما بين القبر والمنبر. قال حدث عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عبد الله بن أبي بكر عن بادي بن تيمين عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة. قال حدثنا مسلم عن يحيى بن عبد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. باب مسجد بيت المقدس. قال حدثنا ابن الوليد قال حدثنا شعبة عن ابن مالك انه قال سمعت قزعة بن لازم قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وأنقنني. قال لا تسافر المرأة يومين إلا مع زوجها أو ذو محرم ولا صوم في يومين الفطر ولا أضحى ولا صلاة بعد صلاتين بعد صلح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد المسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي. بسم الله الرحمن الرحيم. باب استعانة اليد بالصلاة إذا كان من أمر الصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنه ما يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. وضع ابو اسحاق قلا سوته في الصلاة ورفعه وضع عليه رضي الله عنه كفى على رسغه الأيسر إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن مخرة بن سليمان عن كريم مولى بن عباس رضي الله عنه أنه أخوه أخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنه بات عند ميمونة بن ممنية رضي الله عنه وخالته قال فاطلعت على عرض النساء وطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صباح الليل وقبله بقليل وبعده بقليل ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس ومسح نومه عن وجهه بيده ثم قرأ عشر آيات خواتم سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة متوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه فقمت وصلعت مثلما صنعت ثم ذهبت فقمت إلى جميع فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عراسي وأخذ بيدي اليمنى يفتيها بيده وصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيتين ثم خرج فصلى الصبح. قوله عن كريب تقدم أنه ليس في رواته من اسمه كريب سوى كريب بن أبي مسلم الهاشمي مولى ابن عباس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. قال حدث ابن قوله باب ما ينهى هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها بهذا اللفظ في 13 موضعا وذكرها في 5 مواضع بلفظ باب النهي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا الفضيل قال حدثنا عمش عن إبراهيم قبت عن عبد الله رضي الله عنه وقال كنا نسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فردوا عليه فلم رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم رد علينا وقال لنا في صلاته شغلا. قال حدثنا مالك قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا أريم بن سفيان عن عمش عن إبراهيم قبت عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى إسماعيل عن حارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني أنه قال قال زيد بن أرقم رضي الله عنه إن كنا نتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كرم أحدنا صاحبه حاجته حتى نزلت حافظ على الصلوات الآية فأمرنا بالسكوت. باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال. قوله باب ما يجوز هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها في 16 موضعا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن سمت قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عن سعيد رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصعد بين بني عمرو بن عوف وحاج صلاة وجاء بلال أبا بكر رضي الله عنه فقال حمس النبي صلى الله عليه وسلم فتأم الناس قال نعم إن شئتم فقام بلال الصلاة وقدم بكر رضي الله عنه صلى وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشق أشق حتى قام صبيلا ولم يقض الناس بالتصفيح فقال سهل هل تدرون ما التصفيح والتصفيق وكان أبو بكر رضي الله عنه يلتفت في الصلاة فلما أكثر التفت وإلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصف وأشار لي مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ثم رجع قهقرى وراءه وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى. باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غير مواجهة على غيره مواجهة ولا يعلم. قال حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا أبو عبد الصمد قال عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن يعني بوالد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ونسلم بعضنا على بعض فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله إنك إذا فعلت ذلك وقد سمعت على كل عبد الله الصالح في السماء والأرض

صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاة العشاء قال محمد وأكثر ظني العصر ركعتين ثم سلم ثم قام من خشبة من قدم المسجد فوضع يده عليه وفيما بكر وعمر رضي الله عنهما فهاب أن يكلم آخر سرعان الناس فقال وقصرت صلاة ورجل يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين فقال نسيت أم قصرت قال لمن سوى لم تقصر قال بلى قد نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسلم مثل سوريا وطول ثم رفع رأسه وكبر ثم وضع رأسه وكبر فسجد مثل سوريا وطول ثم رفع رأسه وكبر قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن شعبان عن أرجع عن عبد الله بن محيط الأسدي رضي الله عنه بن عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام صلاة الظهر وعليه جلوس فلما تم صلاته سجد سجدتين فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم سجده الناس معه مكان من نسي من جلوس تبع من جرجع عن شعبان في التكبير باب إذا لم يدرك صلى ثلاثة أو أربعة سجد سجدتين وهو جالس قال حدثنا معاذ بن فضاله قال حدثنا هشام بن ابي عبد الله الدستوائي يعني عن بكر يعني سمعت عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ادبر الصلاه ادبر الشيطان وضراطه حتى يسمع الاذان فاذا قضي الاذان اقبل في ثلاثه بها ادبر فاذا قضيت تدبر اقول حتى يخطر بالمرء ونفسه يقول اذكر كذا وكذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل ان يدري كم صلى فاذا لم يدري احدكم كم صلى ثلاثا او اربعا في السجدتين وهو جالس باب السهو في الفرض والتطوع وسجد ابن عباس رضي الله عنهما سجدتين بعد وتره قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن شعبان بن عبد الرحمن بن رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى يدرك صلى فاذا بدا ذلك احدكم فليسجد سجدتين وهو جالس باب اذا كل ما يصلي فشرب يده واستمع قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن ابي قال اخبرني عمرو بن كريم عن كريم بن عباس ان ابن عباس رضي الله عنه المصري من مخرمه عبد الرحمن بن ازهر رضي الله عنه ارسلوا لعائشه رضي الله عنها فقالوا اقرا عليها السلام منا جميعا وسلها عن ركعتي من صلاه العصر وقل لها انا اخبر انك تصلينهما وقد بلغنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها وقال ابن عباس رضي الله عنه كنت اضرب الناس معه بن الخطاب رضي الله عنها فقال كريم فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها فبلغت ما أرسلوني فقالت سل أم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولي أفردوني لأم سلمة مثل ما أرسلوني به إلى عائشة فقالت أم سلمة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم منها عنها ثم رأيته يصلي ما إحنا صلى العصر ثم دخل عندي نسوة من بني حرام من الأنصار فأرسلت إليه الجارية فقمت فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه قولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصلي ما فينا شرب يدي فسأخري عنه فأتى جارية وشرب يدي فسأخرت عنه فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن ركعتين بعد العصر إنه أتاني أناس من عبد القيس فشغلوا مع ركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان باب الإشارة في الصلاة قال أبو كريم عن أم سلمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن أبي حازم عن سالم بن سعد السعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ أن بني عامر بن عوف كان بينهم شيء فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبه في أناس معه فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الصلاة وجاب له أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أبي بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقال أنت حالا في الصلاة فلك أن تؤم الناس قال نعم شئت فقام بلال قد أم بكر رضي الله عنه قبل الناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصلاة حتى قام الصف فأخذ الناس بالتصفيق وكان أبو بكر رضي الله عنه في الصلاة ولم أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلي فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله ورجع قهقرى وراءه حتى قام الصف قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى للناس فلما برغ أقبع الناس فقال يا الناس ما لكم حين نابكم شيء من صلاتي أخذتم التصويق إنما تصويق للنساء من نابه شيء من صلاتي فلقوا سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت يا أبا بكر ومن كان صلي للناس حين أشرت إليه قال أبو بكر رضي الله عنه ما كان ينبغي لمن أبي قحافة يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني أحمد سليمان قال حدثني أبو قال حدثني ثوري عن هشام عن فاطمة عن أسماء أنها قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها وصلي قائمة والناس قيام فقلت ما شأن الناس وأشرت فراسي إلى السماء قلت آية فقالت فراسي أي نعم قال حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشك جالس وصلى وراءه قوم قيام شر لهم جلسوا فلما صرف قال المجموع لهم من يتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وهذا آخر هذا المجلس الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.